بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 64 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الانسجام. قال الناظم: والانسجام ما علا تسهلا، عذوبة ومن عقادة خلا، وغالبا في النثر إذ من سجما من غير قصد قد يرى منتظما. الانسجام أن يكون الكلام لخلوه من التعقيد كانسجام الماء في انحداره، ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة، وغالب ما يأتي ذلك إذا لم يقصدوا فيه نوعا من أنواع البديع يحصل به التكلف، بل يأتي ذلك ضمنا من غير قصد. وإذا كان الانسجام في النثر فغالبا تكون قراءته موزونة بلا قصد لقوة انسجامه، وشواهد ذلك ما وقع في القرآن موزونا بلا قصد، فمنه من بحر الطويل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن المديد: واصنع الفلك بأعيننا، ومن البسيط: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومن الوافر: ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ومن الكامل: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومن الهزج: فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، ومن الرجز: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ومن الرمل: وجفان كالجواب وقدور الراسيات، ومن السريع: أو كالذي مر على قرية، ومن المنسرح: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، ومن الخفيف: لا يكادون يفقهون حديثا، ومن المضارع: يوم التناد يوم تولون مدبرين، ومن المقتضب: في قلوبهم مرض، ومن المجتث: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ومن المتقارب: وأملي لهم إن كيدي متين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.